ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وجراحها في الدارين آمين. الكتاب 37 كتاب الفتن، وفيه 36 بابا. والفتن جمع فتنة، والفتنة كل ما يصرفك عن ربك، كل شيء يصرفك عن ربك وهو الحق يسمى فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني قد ينشغل الإنسان بماله وأولاده عن ربه فتكون فتنة. فكل ما يصرف عن المولى يعتبر فتنة. الباب الأول: الكف عمن قال لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والعبرة بالقول ولا ننظر للقلب، يكفينا القول ولو كان كاذبا في قلبي. نكف عنه يعني يعني يحرم علينا ماله ودمه وعرضه، فلا نعتدي عليه. نكف عنه أي نكف عنه أي أذى يوجه للحربي أي المحارب. بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، خلاص بقى مسلم. وبدعت حكاية أننا نقسم التوحيد لربوبية وتوحيد ألوهية، البدعة التيمية اللي من خلالها وجد ذريعة لتكفير أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه بدعة تيمية لم يعترف بها جميع علماء الإسلام إلا الوهابية، أخذوها من ابن تيمية وجعلوها أصل من أصول عقائدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا محمد رسول الله، ولم يستبين من أحد يقول هذه ربوبية ولا ألوهية، لم يقل ذلك. فهذه بدعة، تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وهو توحيد الكفار، وتوحيد ألوهية وهو توحيد الناجين، هذا لا نعلمه ولم يقله أحد من علماء المسلمين على مر العصور إلا ابن تيمية. توحيد الربوبية والألوهية هو التوحيد. إذا قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله يبقى خلاص وحد. الكفار اللي بيدعي عليهم ابن تيمية علشان سألته ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، قال ده توحيد ربوبية، هم كفار لأنهم أنكروا البعث وأنكروا نبوة نبينا وكفروا بالقرآن. فهم كفار مش علشان هم لم يؤلهوا، لا هم عارفين خلاص، لكن جعلوا الله شركاء وجعلوا الله أنداد وأنكروا البعث والنشور وأنكروا الجنة والنار وأنكروا نبوة النبي وأنكروا الوحي. لكن لا يوجد إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وهو يؤمن بأن سيدنا رسول الله هو رسول الله، وأنه يوحى إليه، وأن القرآن كلام الله، وأن هناك يوم آخر وبعث ونشور وحساب وجنة ونار، ونقول عليه تعالى هم أنت دي ربوبية ولا ألوهية وتقعد تستبين منه؟ لا، مفيش الكلام ده، ما نعرفوش، خلاص بقى مسلم أخونا ونكف عنه. باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. وقلنا أن لا إله إلا الله عنوان الشهادتين، يعني معناها لا إله إلا محمد رسول الله، أدي معنى. فيبقى هنا لا إله إلا الله مش معنى الاكتفاء بقول لا إله إلا الله، لأنه أجمعت الأمة على أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بالنبوة لنبينا ما زال على الكفر، فلا بد أن تكون، فهي عنوان الشهادتين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 61 بعد 4000، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، والمقصود بالناس هنا الذين في جزيرة العرب من قريش ومضر وقبائل العرب، الذين منعوا النبي من أن ينشر دعوته وحاربوه وتآمروا على قتله وعلى فتنة أصحابه، فأمر أن يقاتل هؤلاء الناس حتى يظهر شرع الله ويتم البلاغ عن الله. والمقصود بالناس هنا الألف واللام هنا للعهد، وليست لمطلق الجنس، لجنس الناس جميعا لا، وهم العرب الذين وقفوا ضد دعوته صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. الحساب هنا متعلق بالقلب بقى، لأن قد يقولوها من باب الاستسلام الظاهري فقط دون الانقياد القلبي، ونحن لم نؤمر بأن نشق عن قلوب العباد، بل نكل البواطن لله عز وجل ونحكم بالمظاهر والظواهر والأقوال. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. يجي يسمعها مسلم اليومين دول يفتكر الكلام ده هو مأمور يروح يقاتل كل الناس، النبي هو اللي أمر، أمرته ولا قال أمرنا؟ ده بيقول أمرته، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم حتى يستكمل دعوة ربه. فإذا استقرت دعوة الله يكون علاقتك مع باقي الناس إما علاقة معاهدة أو ذمة أو حرب أو هدنة، وهي معاهدات واضح، لأن في ناس بيفتكروا أمرته يعني إن كل مسلم مأمور إنه يروح يقاتل جميع الناس. مين قال هذا؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الأحاديث فهمت خطأ شديد، فأساءوا فهم الإسلام عند غير المسلمين، واعتقد غير المسلمين أن المسلم قنبلة موقوتة تريد أن تقاتل كل الناس، فاعتبروا المسلمين أنهم أهل إرهاب وأهل قتال وأنهم لا يعرفون السلام ولا المهادنة. فهذا خطأ، أمرت خاصة بالنبي حيث أن منعته قبيلته وعشيرته عن أن يبلغ دعوة ربه، فأراد الله سبحانه وتعالى له أن يبلغها وأمره أن يقاتل كل من يمنعه حتى استقر الأمر والشرع، فقبل الجزية وعهادنا من هادا وعاهد من عاهد وسالم من سالم، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله ويظل على كفرهم. كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم حتى يستقر شرع الله عز وجل. بحقها هيأتي في الأحاديث، بحقها اللي هي اللي يعني النفس يحرم قتلها إلا بحقها الشرعي اللي هي النفس بالنفس، إذا قتل يقتل، أو الثيب الزاني، أو المفارق لدينه اللي هي المفارق للجماعة اللي هو المرتد، أو المحارب لله ورسوله اللي هو حب الحرابة، مش كده برضو؟ آدي حقها. إلا بحقها يعني إيه؟ يعني لا تقتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث، وبالتفصيل هم أربعة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لديني المفارق للجماعة اللي هو المرتد، ونحط بعدها حب المحاربة، وإن كان المحاربة هيدخل في قتل النفس. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا أخبره قال إن لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، إذ أتاه رجل فساره، يعني كلمه كلمة في السر، هذه معنى فساره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. وعن أبيه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن السمير ابن السمير عن عمران بن الحصين قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت، فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت. قالوا بلى. قال وما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ده راحوا لسيدنا عمران في أيام إيه؟ الفتنة، يعني أيام ما تقاتل المسلمين بعضهم ببعض، وهو كف عنهم ولم يرد أن يخرج للقتال لأنها فتنة، المسلم يقاتل مسلم. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله، إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، يعني معناهم تغلبوا عليهم، انتصروا عليهم، يعني ولوا أدبارهم أمامهم فكأنهم إيه؟ منحوهم أكتافهم. فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين، رجل من لحمتي يعني من قرابتي، فحمل رجل من لحمتي يعني اشتد على إثره ليقتله، فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. لأن تصور أنه بيقولها مستعيذ وليس مسلم، يبقى طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تقتل بالقرائن، يكفيك قوله يمنعك، أما القرائن مالكش دعوة بيها، تقول أصله قالها تحت الرمح تحت التهديد، لا ما ينفعش. في الحال تقف سيفك وتضعه في غمدك. فحمل رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين. فأخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبي؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبي؟ قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. يعني على أي أساس أنت قتلته؟ إذا كنت أنت حتى لو شققت على بطني وشفت قلبه مش هتعرف قلبه فيه، فلا قبلت الظاهر وأنت لا تعلم الباطن، فكيف تستحل قتله؟ كل هذا لوم من النبي له صلى الله عليه وسلم. فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه، فأصبح على ظهر الأرض. فقالوا لعل عدوا نبشه فدفناه، ثم أمرنا غلماننا يحرسونه، فأصبح على ظهر الأرض. يعني كل ما يدفنوه الأرض تطرده، لأنه استحل قتل مسلم، فربنا جعله آية وعبرة لمن يعتبر. الأرض نفسها لا تقبله في بطنها، ودي كرامة في صورة إهانة، كرامة لأنها خارقة للعادة. ولكنها تدل على الإهانة. فالكرامة كل ما هو خارق للعادة إن كان على من لا يستحق تسمى إهانة. فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب. لما لقوا أن كل ما يدفنوه ويحرسوه بالغلمان يصحوا الصبح يلاقوه زي ما هو على ظهر الأرض، الأرض تطرده. فهذه إهانة جعلها الله خارقة للعادة حتى ينفر الصحابة الكرام من أن يقتلوا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقرينة تدل على أنه يقولها متعوذا. لا تنظر للقرائن، بل يكفيك قوله فتكف عنه. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن السميط عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو أشر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. يعني الأرض ممكن تدفن فيها فرعون وأمان يدفن، لكن هو ربنا أراد أن يعمل هذه الإهانة الواضحة لهذا الرجل عشان يبين لهم درس في حرمة قول لا إله إلا الله، باب حرمة دم المؤمن وماله. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا. أحرم يعني أشد حرمة، يعني أشد الأيام حرمة. ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، اللي هو يوم عرفة. ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، اللي هو شهر ذو الحجة. ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، اللي هي مكة. ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. وعن أبي قال حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري قال حدثنا عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا، اللي هو عرضه. لأن سوء الظن في المؤمن كأنك طعنته في عرضه وأمانته. يعني لابد أنك أنت تنظر لكل مسلم ماشي في الشارع أن دي كعبة ماشي، في الكعبة ماشية، بل أشد من الكعبة عنده، فالمفروض تعظمه وتعظم حرمته وتحفظ غيبته ولا تعتدي عليه، بل لا تحزنه حتى بقول ولا تؤذيه حتى بأن تنادي باسم لا يحبه، لا تنابزه بالألقاب، وأن تلقاه وجه بشوش، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وإذا رأيته على حالة رضي عليك أن تستره ولا تفضحه، وأن تدعو له وأن تنصحه، وأن تعينه إذا طلب الإعانة، وأن تقرضه إذا طلب قرضا، وأن تسير في جنازته إذا مات، وأن تصلي عليه إذا مات، وأن تتمنى له ما تتمنى لنفسك. هو ده الإسلام صحيح. وعن أبي قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ عن عمرو بن مالك الجنبي أن فضالة ابن عبيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. انت عايز تبقى مؤمن يبقى الناس تأمنك على أموالها وأنفسها، يعني تدخل تجد أموال المسلمين كده اهو لا تمد يدك عليها بل تحفظها كأنها مالك، ولو وجدت المسلمين في حالة تحتاج الإعانة تعينهم، حالة تحتاج الدفاع عنهم تدافع عنهم كما تدافع عن نفسك وعن جسمك، هو ده المؤمن. طب ابحث عن المؤمن في هذا الزمان، في زمن المظاهرات وزمن الفوضى وزمن الهرج والقتل والقتل القتل لا تجده. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب اللي هي المعاصي. باب النهي عن النهبة. والنهبة هو أن تتعدى على مال الغير وجها لوجه بالغلبة، اسمها نهبة، يعني تأخذها وجها لوجه، يبقى ماله قدامه تقهره وتاخده قدامه، عيني عينك كده، عيني في عينك واخد مالك، يبقى اسمها نهبة، وهي أشد حرمة من السرقة. باب النهي عن النهبة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. فليس منا يعني فليس على حسن حالنا وكمال شأننا، أو فعل ذلك مستحلا فليس منا على الحقيقة، فهو كفر إذا استحل مال المسلمين بغير حق لكونه مسلم، يبقى ده في حد ذاته كفر، فإن لم يستحل ذلك لكونه مسلم يبقى اسمها كفر عشرة وكفر أخوة. وعن أبي قال حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الحديث حج عند الخوارج على أن فاعل الكبيرة كافر لأن نفع عنه الإيمان، وحج عند المعتزلة بأن فاعل الكبيرة فاسق في منزلة بين المنزلتين، وهو ليس كذلك، بل المراد أنه ليس على كمال الإيمان، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. فسأله سيدنا أبي ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، فدل على أن هذا الحديث مخصص بأحاديث أخرى، ويبقى المقصود هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي على كمال الإيمان، لابد أن يكون في إيمانه نقص ما وغفلة من خلالها يعصي الله عز وجل، فإن تذكر إيمانه هذا الإيمان يمنعه. وسيدنا محيي الدين ابن العربي صاحب الفتوحات المكية له تأويل لطيف على هذا الحديث لم أسمعه لأحد غيره. قال أن الإيمان يرتفع عن الزاني ليظله فيمنع وقوع العذاب عليه، يعني يكون مانعا لوقوع العذاب عليه المعجل، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لارتفاع الإيمان من قلبه ليظله فيستره إيمانه عن وقوع العذاب في الحال حتى يتوب، وهو معنى لطيف لم يقله أحد غيره. وعن أبي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتهب نهبة فليس منا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قال إن النهبة لا تحل. باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والفسوق هو المعصية الكبيرة، مجرد أن تسب مسلم هذه من الكبائر فسوق، لأن الفسوق لا يوصف به إلا المعاصي الكبيرة كبائر الإثم والفواحش. وقتاله كفر، لأنه إذا استحللت دمه لكونه مسلم فهذا كفر على الحقيقة، وإذا لم تستحل دمه لكونه مسلم وقتلته وهو مسلم فهذا كفر عشرة وكفر صحبة وكفر عمل. وعنه به قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا يدلك على أن الروافد الذين يسبون سيدنا أبي بكر وعمر وسيدتنا عائشة أنهم ليسوا بكفار بل فسقة، لأن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر مسلم مش كده ولا مش مسلم؟ مسلم. وسباب المسلم ايه؟ قال عليه كفر ولا قال فسوق؟ الوهابية يكفروا الشيعة، ليه بتكفروا؟ بيقول لك اصل بيسبوا الشيخين، فهو الشيخين أنبياء، الشيخين لو أنبياء معلش يكفر. سباب النبي كفر، لكن سباب المسلم فسوق، فهذا يدل على أنهم فسق وليسوا كفرة. ولكن الوهابية اعتادوا تكفير المسلمين بسهولة، أيسر حاجة عنده تكفير المسلم، أسهل حاجة، لدرجة أن بيوصلوا المرحلة يكفر أبوه أمه، يعتقد أن أبوه أمه كفارهم إلى هذه الدرجة، وبعد شوية يكفروا بعضهم بعض. لو اختلف مع شيخه في مسألة يخرج من الشيخ ده يقول لك ده كافر، أسهل حاجة عنده، أسهل حاجة عنده تكفير الناس، في حين أن المسلم أصعب بني آدم تكفره هو المسلم. ليه؟ لأن كل عمل يفعله قد يقبل تأويل، وإن لم يقبل تأويل يبقى جاهل تعلمه، لكن يصعب عليك أنك تكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طب السباب اللي يكفر إيه؟ سباب الأنبياء، الأنبياء بس اللي تسبه يكفر، واضح؟ إنما ما يسب غير نبي يبقى فاسق، يبقى مجرم وفاسق وقليل الأدب وكل حاجة، لكنه مازال مسلم، واضح؟ نعلمه الأدب ويبقى مازال مسلم. وعنه به قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقالوا كفارا هنا بمعنى أنه إذا استحللتم دماء بعضكم البعض لكونهم مسلمين هذا كفر حقيقي، أما إذا قاتلتم بعضكم البعض من أجل دنيا ولبستم ثياب الحرب فإن لابس ثياب الحرب يسمى كافر، أي لا ترجعوا بعدي كفارا أي تلبسون ثياب الحرب فتغطون بها ثيابكم لتقاتلوا بعضكم البعض، يبقى ده كفر عملي بدليل قول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فنسب إليهم الإيمان ووصف أنهم يقتتلون، فدل على أن القتال مع الإيمان قد يكون موجودا، يبقى لا ترجعوا بعدي كفارا فالكافر والذي يغطي جسده بثياب الحرب، يعني كأن النبي يقول لا تلبسوا ثياب الحرب فتكفرون بها وجوهكم وأجسادكم وتقاتلون بعضكم البعض. واضح؟ يبقى الكافر هو إيه؟ هو المحارب الذي يغطي ثوب جسده بثياب الحرب. وقد يكون الكفر بمعنى الكفر الحقيقي إذا اعتقد حل استباحة دمه لكونه مسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن يطلق الكافر ويقصد به الزارع اللي بيزرع الأرض كمان، يعني إيه اللي يزرع الأرض يسموه كافر ليه؟ لأنه بيغطي البذرة بالتربة ويغطي التربة بالماء فيسمى كافر بدليل القرآن إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط بينا نبات الأرض إيه؟ لا في سورة الحديد، سورة الحديد إنما إيه؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا الزراعة في الآية، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا في هذا الموضع في سورة الحديد معناها الزراعة، واضح؟ وده موضع مفرد في القرآن جاء الكفار بمعنى غير معنى كفر العقيدة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يبقى الزارع يسمى كافر، وكذلك المقاتل الذي يلبس الدروع والخوذة ولبس الحرب بيغطي جسده تغطية كاملة فيبقى برضه اسمه كافر، لأن كافر هو الذي يعني هو الذي يغطي الشيء، ومنها كفر بالإنجليش غطاء، كفر وكفر هي نعلى واحد. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني عمر بن محمد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويحكم أو ويلكم دي كلمة توجع، يقول الإنسان لما يكون هناك أمر موجع محزن مؤسف ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الله سبحانه وتعالى كشف لنبينا أحوال أمتي إلى أن تقوم الساعة، فكان كلما كشف له حال يحذر منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن الصنادح الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الآخرة لأعدها لكم، فرط القوم هو الذي يسبقهم إلى موضع إقامتهم قبل وصولهم ليعده لهم. أدي معنى فرط. ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. باب المسلمون في ذمة الله عز وجل. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان. يعني المسلم لما يبقى في ذمة الله وتيجي تقتله أو تعتدي عليه كأنك اعتدت إيه؟ يعني عدوت على ذمة الله. إذا كان المسلم في ذمة الله في أمان الله وتخش أنت تخرق هذا الأمان كأنك بتتحدى الله ورسوله. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم الماجشون عن عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن حابس اليماني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في عهده فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. وعن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو المهزم يزيد ابن سفيان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته. ما هو معلوم أن خواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة وعوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، معلوم بذلك. خواص المؤمنين اللي هم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة اللي هم الرسل، وعوام المؤمنين اللي هم الأولياء والصالحين أفضل من عوام الملائكة. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة.